لانكه تمام. طيب الانفكشن هل الانفكشن هاو مين جيتس انفكتد باي بارابولاس كوستال مان افتر ايتينج وان كراي اور اندر كوكت كراي اور جراب فيش اكسترا تمام تمام. ندخل بعد كده على الباثوجينيسيس. طيب برضو كده ما وضحتش يا نسيبك معلش بقى استغربوا في موضوع ال طيب جيب تجديد التجديد سدائر او تجديد يعني تجديد اي ورقه من المكتبه بس يكون داخل هيتلزق خلاص هيجي من على الارض ولو في اي شماعات كم واحده تفك العبايه بتاعتها كده ممكن تبقى شايفه في بتاع الباثوجينيسيس pathology and clinical patient. في acute phase و chronic phase. احنا قلنا ان المال consume or ingest under cooked crab or crayfish which containing the infected stage. What is the infected stage? The remote part of it. هنا دوت هنا دوت بس تحديد كل insisted meta circle the infected stage just in the infected stage توصل مع الفود او مع الامر كوب الجري والكراب فيش لي السمول انتستين بيحصل لها اكسستيشن. اكسستيشن يعني البول اللي هو سراوندنج ليها ديزولف. مين اللي هيبقى متواجد عندي البارازيتيك ستيج اللي هي الميتا سيركاريا تمام. بتبتدي الميتا سيركاريا تعمل بينتريشن تخترق الانتستينال وول وباس من السمول انتستين للبروتونيوم للديافراج فاينالي للبلاند تمام كويس. المرحله او الاكيوت فيس اللي احنا بنتكلم عليها دي ريليتد للمايجريشن اوف اللارفا. يبقى مين المسؤول عن الاكيوت فيس؟ اللارفا مايجريتنج لارفا. هي بتمشي في الانتستين يبقى شيء طبيعي تعمل ايه؟ تمشي وبتعمل ايه؟ بنتريشن بتخرم بتقطع تمام. ده بيعمل ايه؟ انتستينال او ابدومينال بين او ابدومينال كوليك تمام. مصاحب معاه جلوزيا اور دياريا. واخدين بالنا ده لوكال على الانتستين في جنرال مانيفيستاشن لان زي ما قلنا ان البارازايت بيعمل الايفكت وبيطلع كمان توكسيك ماتيريال. التوكسيك ماتيريال هتعمل لي سام سورت اوف ايه انفلاميشن اللي هي في صوره ايه فيفر في صوره كف في صوره ارتيكال. يبقى اول حاجه الاكيوت فيز اللي هي مسؤوله عنها اللارفا that migrate from the small intestine to the lung. يبقى في intestinal manifestation فضل in the form of a diarrhea abdominal pain urticaria تمام كويس. معاها generally بيبقى في ايه في some sort of fever و urticaria due to toxic material. بعد كده الميتا سيركاريا اول ما بتوصل لللان بتبتدي تسيتل دي في اللان بتشو وجرو اور ماتشور وتتحول لادلت بتبقى ايه ان بير وتبقى في كبسول اتكونت حواليها. كل الكلام ده اتشرح في اللايف سايكل. يبقى اذا في نعم ارتكاريا يعني نوع من الالرجي. عارفه كلمه حساسيه ارتكاريا ان في سام سورت اوف الرجيك سابستنس او توكسيك سابستنس لنفسها بتختلط وبتبقى قاصد مع البلد في الجسم كله فبتعمل نوع من الايه الميل الهرش او الحاده في الجسم. ده معنى كلمه ارتكال خلاص. سببها التوكسيك ماتيريال اللي هي بتبقى من البارازايت. في المرحله دي يا بنات اللي هو احنا قلنا الايه الميتا سيركاريا هل لو انت عملت للبيشنت بتاعك ستول اكزامينيشن اور سبيوتم اكزامينيشن هل ممكن تلاقي ايج؟ لا. يبقى في الحالة دي there is no egg either in the sputum or in the feces or in the stool. طيب طب امال انا هعتمد في الدياجنوز زي ما نقول بعد كده على ايه؟ على الاندايركت او الاميون دياجنوز. واخدين بالنا؟ وصلت البيتا سيركاريا للرنج وحصل لها ماتيوريشن، يبقى لازم تعمل باثولوجيكال افكت على الرنج تيشو ولا لا يا الورق؟ تمام؟ طيب دي بنسميها الكرونيك فيس. لو البارازايت يبقى خلاص عرفنا مين المسؤول عن الاكيوت، المايجريتنج لارفي هتبقى ليها انتستاينال مانيفستيشن وجنرال مانيفستيشن. ندخل على الكرونيك، وصلت البيتا سيركاريا للرنج وتحولت لادلت، تديني بالمونري مانيفستيشن. ده احيانا بس ده مش كومن ان بعض من البارازايت بيبقى ديستريبيوتد لاني بارت اوف ذا بودي ويعمل لي برضه مانيفستيشن، فسميها ايه بقى؟ اكسترا بالمونري. لكن مين الكومن ليجن اللي بيحصل؟ بالمونري ليجن، لان ده هو الهابيتات بتاع البراجون ماسوس ترمين. طيب الكرونيك فيس اللي هي بالمونري اور اكسترا بالمونري، عندك قلنا البالمونري باراجونيميزيس اللي وجود البارازايت في اللنج، ده الكومن ليجن. واخدين بالنا؟ طيب هتعمل ايه في اللنج؟ هتبتدي تعمل ليجن، تظهر على العيان ده في صوره ايه؟ انا عندي بارازايت موجود في اللنج تيشو بيعمل سام سورت اوف ديستراكشر لللنج تيشو. واخدين بالنا؟ نفس التيشو يحصل له ديستراكشر وفي توكسيك ماتيريال وبريشر افكت، يبتدي العيان يبقى عنده سام سورت اوف كاف، عاوز يكح عشان يخرج الحاجه اللي موجوده في اللنج بتاعته. طب الكحه او الكاف ده بيبقى ايه؟ في اكسكريشن للسبيوتم. السبيوتم اللي هو السكريشن اللي بيطلع، السبيوتم دوت بيبقى غالبا تنجد ويز بلاد، مختلط بايه؟ ببلاد، والبلاد ده بيبقى ايه؟ شوكليت ان كلر او براون ان كلر. تمام؟ عنده ديسني. يعني ايه ديسني يا بنات؟ برافو عليكي. ضيق نفس، مش قادر ياخد نفسه كويس. ليه؟ لان اللنج اللي هي مسؤوله عن التنفس ماهيش فري، في جزء منها اكيبايد للبارازايت، فده بيعمل ديستربنس لعمليه الريسبيراتوري ايه؟ الريسبيريشن، الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى دي مانيفستد باي كف، مع الكف مصاحب الايه؟ الشوكليت كالرد سبيوتم. تمام؟ ايه كمان عندنا؟ بيبقى نايت سويت، يعني زي ايه؟ عرق، وخاصه بالليل. نخلي بالنا ان الاعراض دي بيكح وممكن السبيوتا بيبقى تنجل وز بلاد، بالليل عنده عرق. عارفين العرق او السويت؟ تمام. ايه كمان تاني يا بنات؟ في سيفير شيست بين، الم في صدره. واخدين بالنا؟ بالاضافه الى ايه؟ ممكن يكون عنده برونكيال نيمونيا، التهاب رئوي، او تصل في الحالات السيفير الى حاجه اسمها ايه؟ هيموبتسيس. كلمه هيموبتسيس يعني ايه؟ كافينج اوف بلاد، يرجع دم. واخدين بالنا؟ طيب البيكشر اللي احنا قلناها دي على بعض هي شبيهه بانسان مصاب بمرض الايه؟ السل زي ما انت قلت، او الايه؟ التيوبركلوزز. تمام؟ كويس. طب انا هفرق بين الحاجتين دول ازاي؟ بالكلينيكال بيكشر، بالاكزامينشن. انا دخلت في الكرونيك ستيج، يبقى انا لو عملت سبيوتال اكزامينشن في المرحله دي او ستول اكزامينشن، اي كان ديتكت الايج اور نوت. تمام، عرفنا هنفرق، لكن الاعراض شبيهه او تعمل ميس دايجنوزس مع الايه؟ مع التيوبركلوزس. ده اسمها ايه اللي اتكلمنا عليها؟ اول جزء من الكرونيك مانيفستيشن اللي هي البالمونري بارافوليميزيس. فالمونري معناها ان البارازايت موجود في اللنج وعمل الباثولوجي في اللنج، ودي المانيفستيشن بتاعته، كلها اعراض ريليتد للريسبيراتوري سيستم او للنج ايه؟ تيشو. واخدين بالنا؟ تمام. لو حصل ان البارازايت ده قاصد لاي اذر سايت، اي مكان اخر، وليكن البروتينيال كافيتي، الليفر، السبلين، اي مكان في الجسم، ممكن ينتقل وينمو هيعمل باثولوجي، ولكن دي حالات رير. هتختلف الاعراض تبع هو موجود فين. لو موجود في الليفر يبقى في الليفر مانيفستيشن، في البرين برين مانيفستيشن. تمام؟ طيب في دي اللي انا بسميها الايه؟ الاكسترا بالمونري. في بالمونري والاكسترا بالمونري. هل الاكسترا بالمونري اعتمد في الدياجنوز عليها على السبيوتم او الستول اكزامينشن؟ يبقى اذا انا دلوقتي الاندايركت هستعمله في حاجتين اللي هما في ايه؟ في الاكيوت اللي مسؤوله عنها البيتا سيركاريا، وفي الكرونيك. بس انهي نوع من الكرونيك؟ الاكسترا بالمونري. ممتاز. اي حد ليه اي استفسار يا بنات؟ تمام. ادي الاكسترا بالمونري زي ما احنا قلنا، وقلنا السيمبتومز بتختلف على الافكتد ايه؟ اورجان. بس الدياجنوزس هيبقى اميون دياجنوزس اور اندايركت دياجنوزس. طيب انا بقى ابتدي اشخص مريضي، اشخص المريض زي ما قلنا اي دياجنوزس كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال عباره عن تو بوينتس، هيستوري للعيان، ابقى عارفه ان المريض بتاعي ده موجود او عايش في منطقه انديميك لهذا البارازايت، من الهابتس بتاع الناس او البيبول اللي موجودين في المنطقه دي ان هم كونسيوم او ايتنج للايه الاندر كوكد الكراب او الكري فيش. يبقى انا متوقعه ان الاعراض اللي هيبقى شبيهه بالتي بي دي سببها البارابوليس. واخدين بالنا يا بنات؟ طب يبقى ده عباره عن الايه الهيستوري. وطبعا لو انا فحصت الصدر بتاعه اسمع احاح من الريسبيرات وسبب مش طبيعي واعمل شيست راي شيست اكس راي، الاحظ ان الايه في في اللانج، اللانج ماهيش كلير، لا ده في راوند ستراكشر. احنا مش قلنا البارازايت بيبقى موجود ان بيرس والمحاط بيبتدي يحصل حوالين البارازايت نفسه انفلاماتوري رياكشن هيتبع عن الانفلاميشن دي ايه فايبرس ايه او جرانيوليشن تيشو فورميشن. يبقى تلاحظ ايه في اللانج تيشو لو انت عملت له اكس راي عباره عن ايه رينجز، الرينج دي عباره عن ايه مش هتقدر تميزيها لان محاطه بايه بجرانيوليشن او انفلاماتوري تيشو، لكن دي عباره عن البوكيت او الساك المفروض انكلود جواها الايه البارازايت، وغالبا بيبقوا دايما انفيرس تو بارازايت في كل ايه في كل رينج. تمام. نيجي بعد كده اللابوراتوري انفستيجيشن. اللابوراتوري انفستيجيشن انا اعمل فيه دايركت وفيه اندايركت. تمام. بس قبل ما ندخل في الدايركت والاندايركت في اعمل بلاد اكزامينشن كومبليت بلاد بيكشر، الاحظ ان فيها ايه، الاحظ ده لما بارازيتك انفكشن يا بنات بتبقى دايما مصاحبه بزياده في عدد الاسمه نسميها ايه زينوفيليا. تمام. مصاحبه برضو بقى الاحظ ان ايه ان في انيميا. ليه في انيميا؟ لان البارازايت اثناء مروره ولو في هيفي انفكشن بيحصل سام سورت اوف بليدنج وديستراكشن يدخل العيان في انيميا. لكن اهم شيء الايه الايزينوفيليا دي بتلفت نظري ان دي بارازيتك انفكشن مش اي حاجه ثانيه. واخدين بالنا؟ يبقى اول ستيب ابقى عارفه انا ده بارازايت ولا تيومر ولا تي بي، اقول له عنصر الدم. لقيت هايزينوفيل افكر على طول ان ده سببه بارازيتك انفكشن واعمل اكسكلوجن للاذر ايه كوزس لغايه ما اتاكد هل موجوده ولا مش موجوده. طيب في الاكسترا بالمونري، لما الاكسترا بالمونري بارابونوميزس، انا مش قلت لكم البارازايت ممكن يروح لاي مكان ممكن يصل الى البرين، وفي الحاله دي هسميه ايه سيريبرال بارابونوميزس. لو يبقى في الحاله دي اعتمد في تشخيصي على ايه ان انا اعمل سي تي والام ار اي وافحص السي اس اف، افحص الايه السي اس اف، الاقي ايه في السي اس اف، الاقي ان العدد بتاع الخلايا اللي موجوده ابنورمالي انكريز زايده بزياده غير طبيعيه بسبب وجود البارازايت في الايه في البرين تيشو. واخدين بالنا؟ دي مش موجوده لو ان دي بالمونري، موجوده في الاكسترا بالمونري او في السيريبرال بارابونوميزس. بس ان الزياده دي بنطلع عليها كلمه ايه بيليوسايتوزس. كلمه بيليوسايتوزس يعني معناها ايه ابنورمال انكريز في الكومبوننت سيلز اوف السيريبروسباينال فلويد، الاقيها كل المكونات بتاعته اعلى من الطبيعي، نطلق على الزياده دي كلمه ايه بيليوسايتوزس. وطبعا ايزينوفيل زيادة الايزينوفيليا بتأكد لي ان السبب ان ايه بارازيتك انفكشن مش اي اذر ايه كوزس. ندخل بقى على الدياجنوزس اللي هو الدايركت. الدايركت قلنا بنعمل ايه؟ ليك اي استفسار يا بنتي؟ في حاجه مش واضحه؟ بنات ورا متابعين؟ في حاجه؟ طيب الدايركت، الدايركت مقصود بايه؟ باخد سبيسيمن اخد سامبل من البيشنت اعمل له جاست ان انا احطه على سلايد مع نقطه سلايد، ده بسميه ايه دايركت ويت ماونت، وهناخده في العمل ان شاء الله ان ديتيلز. لو انا لقيت في العينه دي اي بارازيتك ستيج يبقى انا ده بسميه دايركت دايجنوز. ايه اللي انا متوقع الاقيه لو عملت سبيوتم اكزامينشن او ستول اكزامينشن للبيشنت مصاب بالبارابونوميزيس؟ الاكس. تمام. والاجز الاقيها باعداد كتيره لان نفس الجرم بتطلع عدد كبير من الاج في اليوم الواحد، فجاست ان انا افحص متاكده ان هلاقي الاج بتاع البارابوليكس. طبعا احنا في المورفولوجي وفي العمل اخذنا الكاركتر بتاع الاج، لا تمام عن طريق المميزات اللي احنا عارفينها. بقول ان دي الايج بتاع الباربونيمس او الايج بتاع اي بارازايت تاني. يبقى دايركت اكزامينيشن في سبيوتم اور استول سامبل فور ديتكشن اوف الايج. تمام. طبعا الايج دي مش هلاقيها لا في الاكيوت ولا هلاقيها في الاكسترا بالمونري. هلاقيها فين؟ في الكرونيك ستيج. معناها ان البارازايت سيتل في اللنج وبدأ يبقى بدا يحصل اكسكريشن للاكس. هو تبقى مع السبيوتم بعضها يخرج من السبيوتم بعضها السوليد ولاقيه مع الستول ايه سامبل او ستول ايه سبيسيفيك. طيب الاندايركت ميثود ادوا اللي هتقولوا لي الاندايركت ميثود. الدايركت ميثود فور ديتكشن اوف ايه يا بنات؟ الانتي بوديز اجينست مين؟ البارابونيمس. طب امتى بعتمد على الاندايركت ميثود؟ الجروب اللي هنا. خير يا بنات؟ طبعا ما بعد الاجازه الطويله كلنا لسه شويه بقى بس ما بقاش ايه اكتف يعني بس نصحصح كده. بنقول الاندايركت فور ديتكشن اوف سبيسيفيك انتي بوديز. انتي بوديز في انهي ستيجز من الديزيز؟ الايرلي او الاكيوت المسؤول عنها اللاربا لان اللاربا مش هتطلع ايه. او لو ان البارازايت في مكان صعب ان الايه الاقي الايج موجوده في عينه السبيوتم او عينه الستول. مثال ليها اللي هي الايه سيريبرال بارابونيميزيس او الاكسترا بالمونر. خلاص. يبقى انا عندي لابوراتوري دايجنوستس دايركت والاندايركت. دايركت فور ديتكشن اوف الايج هي دي اللي من البارازايت مش هلاقي البارازايت كامل. والاندايركت في اذر ميثود فور دايجنوز او اذر انفستيجيشن. اعمل اكس راي لللنج الاقي لنج فري ولا الاقي فيها النجول وحواليها الجرانيوليشن. طيب لو عملت السي تي والام ار اي دي تفيدني في حالات الايه؟ لو الديجن في الاكسترا بالمونر. والمعلوماتكم بالسي تي بتظهر كل النجول عباره عن زي سو بابل زي كده فقاعات الصابون. دي عباره عن النجول اللي المفروض جواها الايه البارازايت. انتوا تعرفوا ان في اذر انفستيجيشن اللي هي الاكس راي والسي تي اللي هي الكمبيوتر توموجرافي والام ار اي. اتفضلوا يا بنات اتفضلوا. التريتمنت كل التريماتود اتفقنا لغايه دلوقتي غالبا بنديله دراج اسمه الايه الفرازي والتيب. وزي ما قلت لكم انتوا مش مطالبات بالتفاصيل بتاع التريتمنت بس على الاقل نعرف المجموعه كلها الدراج اسمه ايه للمعرفه. تمام. شيء طبيعي انا عندي لانج انفكشن. لانج انفكشن لان البارازايت موجود في اللانج فلازم ادي مع الفرازي والتيب. الفرازي والتيب ده اكت اجينست البارازايت نفسه. ادي انتي بايوتيك عشان جارد اجينست السكندري انفكشن. لو في نيمونيا في التهاب رئوي واخدين بالنا بسبب وجود البارازايت يبقى ادي مع البرازيك وانتين اللي هيخلص على الكوفين ادي معايا انتي بايوتيك عشان اعالج السكندري باكتيريا انفكشن. واخدين بالنا؟ تمام. طب البريفنشن والكنترول حضراتكم اللي هتقولوه. بريفنشن وكنترول. طب انا عايزه بقى ايه معلش كل واحده كده سمعنا صوتها جميل وهتقول لي ايه البوينت. اتفضلي. تمام. اي حد ليه تعقيب على قالته الزميله؟ حد يحب يقول نقطه تانية في البريفنشن والكنترول؟ احنا قلنا البريفنشن والكنترول المقصود بيه يا بنات انا بشوف اللايف سايكل واحاول ان انا اوقف اللايف سايكل في اي بوينت فيها. اشوف ازاي الانسان هيتعدي وابتدي اعمل كنترول عليه. اشوف لو في ريزرفوار اتحكم فيه. لو في انترميديت ويست ازاي اتحكم فيه. دي البريفنشن والكنترول. يبقى اول حاجه بروبر كوكينج للكري او الكراب فيش تطهي كويس فلو فيها الانسيست بيتا سيركاليا بالطهي هيحصل لها ايه؟ تموت. تمام. ثاني حاجه لو عندي بيشنت مرضى تريتمنت اوف ذا بيشنت اعمل ايه على الريزرفوار؟ كنترول الريزرفوار. عندي فيه سنيل قوقع يبقى اعمل ايه؟ سنيل كنترول. شفت بقى واخدين بس سهله ازاي؟ واخدين بالنا؟ ادي دي كل البريفنشن والكنترول اور باراجونيماس وسترمان. يبقى لغايه دلوقتي اخدنا ليفر فلو الفشوله واخدنا ايه كمان؟ لانج فلو اللي هي مين؟ باراجونيماس. ان شاء الله هندخل على بوينت على انذر جروب اللي هي الانتستاينال وبعد كده ايه البلا. كان في بعض من التجمعات في الورق معاكم تلاقوها في اول الورق اللي انا قلت لكم هنقلها لكم بعد شويه. تمام. اللي هي عباره عن ايه يا بنات اهي. بنقول ان لما جينا نعمل دايجنوزس لكل التريماتود اللي احنا درسناها لغايه دلوقتي كنا بنعتمد على وجود الايه؟ الايج. ولغايه دلوقتي واقول الايج انا احمل الكاركتر بتاعها ابص عليها انا هل ليها اوبركولم ولا ملهاش؟ تمام؟ لو ملهاش هيبقى ليها حاجه اسمها سباين هندرسها مع الشستوزوم. فنشوف ان اهم كاركتر للايج طبعا سايز فاريبل. فاريبل المقصود بايه؟ في الفاشوله كانت اللارج سايز. في الباراجونيماس كانت تعتبر ميديوم سايز. الاثنين سواء الفاشوله او الباراجونيماس يا بنات كان ليها اوبركولم. فين الاوبركولم؟ اهو. واخدين بالنا؟ دي الفاشوله ودي اللي هندرسها ان شاء الله النهارده حاجه اسمها الفاشولوبسس باسكاي دي برضو من الايه؟ من التريماتود. لكن الباراجونيماس ادي الايه؟ الاوبركولم. الايج كانت ماتشور ولا ايه ماتشور لغايه الحاجتين اللي احنا درسناهم؟ ايه ماتشور؟ تمام. ايه ماتشور يعني معناها ايه؟ ان ما فيهاش امبريو. عايزه سيرتن انفيرومنتال كونديشن عشان الكونتنت او الاوفم اللي جواها تتحول الى جنين او الامبريو. والامبريو لما بتكون اطلقنا عليه اسم اسمه ايه؟ ميراسيديا. ميراسيديا يا بنات من فضلكم اهتموا وذاكروا لان لو بعد كده مع كل ما ناخد هتحس ان الامور هتبقى شويه صعبه. فلما نذاكر اول باول هيبقى سهل ان شاء الله. طيب في بعض من التريماتود ايج ملهاش اوبركولم ولكن ليها ايه؟ سباين. ليها سباين زي ايه؟ زي ما زمانتكم قالت السباين. السباين زي ما احنا شايفين اما بتكون في الطرف تيرمينال او بتكون لاترال في الجنب وبروترودد. بروترودد يعني ايه؟ واضحه وبارزه. في الشستوزوما هيماتوبيا اند مانسوناي. بينما في النوع الثالث من الشستوزوما اللي هو الشستوزوما جابونيكا فيها سباين اهو يا بنات شايفينه؟ فين؟ ما انا مشكله انا بشاور انتوا مش قادرين تشوفوا. انا بشاور بصوا كده على السبوره السهم اهو يا بنات. او عندك الورق بتاعك. ايه. تمام؟ بس دي بتبقى موجوده في جروف ما هيش بارزه. في سباين بس مش بارزه زي في حاله الايه؟ الهيماتوبيا او في حاله المانسوناي. ده جنرالي او تجميع. بس ده انتوا شيء طبيعي مع دراسه كل بارزايت اكيد هتبقوا منين دي. كده المحاضره اللي كان المفروض تخلص الاسبوع اللي فات. تمام؟ اي حد لسه بيصرف في البراجون مثلا ما انساش سبيوتم اند ستول اكزامينيشن فور ايج. تمام؟ ما ننساش ان في الايرلي ستيج وفي الاكسترا بالمونري مش هعتمد على الدايركت دايجنوز هعتمد على الاندايركت. وعرفنا ليه؟